لماذا للتكريم؟ لانه له لون. وكان في اصل السبعينات له وجود ملحوظ وممدود، وكان في قضيه ونفس الاسم وجماعه لما تحصل الهجره، ودرك مقاماتها على الافكار بعض شباب المسلم الملتزم البعيد عن هذا الخط المنحرف، لكن ترتبط القضيه للمغرب، وان لابد من تعديل المسار للشباب المسلم. وسمينا التصوف لانه موجود في واقعنا اكثر من زواج اي علاقه، لكن ليس معنى بالكلام عن هذا التشريع او التصوف انهم في خطوره التشيع مثلا. لا، تشيع يعتبر من التفسير ومن التصوف كل ما تشاء من المرات. وإن كان هناك خلل لكن ضعيف بين التصوف والتشيع، التشيع في علم التصوف قضايا من قضية محبة آل البيت، العاقبة تجاه آل البيت، أو قضايا من قبل فلسطين أو جماعة البرر وما إلى ذلك، فيجعل هذا هو الخير الذي يذكر من خلاله الى الخوف ليتشيع فيما بعد، سيما اذا وجد يعني عوامل شرعيه تساعده وتؤهله لان يتشيع. وبغض النظر او ذكر الاشخاص، تعلمون انه ان كان في مصر تشيع لكن لم يكن هناك عرعر حتى لا يروج عليا يوم ما، وجعل له مكانا مرموقا، واصبح له صوتا مسموعا، وصار يتكلم امام الناس التصوف. لكن اذا جلس في جلسه خاصه كان يتشيع ويسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه، أو ما إلى ذلك من قضايا الشيعة، فهذا شيء يعطيه خطيرة، ولا شك أن فيه أشياء أخرى خطيرة كلها ترتبط بقضية العرس التي بدأناها، يعني طلعنا نتكلم عن قضايا أخرى موجودة في العراق قديما مثل الخوارج والمرجئة والمعتزلة، وقضايا أخرى حقيقية مثل العلمانية والماسونية والعولمة إلى هذه الأشياء بتمثل العقيدة من جانب الحظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن هذا الدين الأمين، فأوفوا إليه فلتكبروا، وتعلمنا من بين ما تعلمناه ان العقيده هي الاساس وما بعده بناء، وكل بناء بغير اساس مهما ارتفع سرعان ما ينهار ويقع. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير، اما من اسس بنيانه على شفا جرس هاتف النار وهي في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. في الحقيقه اذا وجد الخلاف في العقل في الامه كان هذا هو سبب النجاح، لكن يوم تتحد الامه على عقيده سواء على كلمه سواء في العقيده فإن هذه الأمة تقوى حتى وإن اختلفت وجهات النظر أو اختلفت الأخيار والفرعيات والمناهج والتفصيلات، فالخلاف في مثل هذه الأمور أمر واقع ما له من هذا، وهو ينبغي حتى قوله تعالى ولا يزالون مخطئين جميل إلا من رحم ربه. ولذلك لم تغل على طالب العلم أن يفهم قضية الخلاف لا أدب الخلاف وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، فأنه لا يقدر الخلاف أبدا في القضايا العقدية التدلية وإن وقع الخلاف فيما عدا ذلك. لك على أنك لا تقبل الخلاف في أي شيء، تريد أن تصب الناس جميعا في قالب واحد، هذا أمر خلاف الفطرة الإنسانية والسنن الربانية. ففي أي أمر كبر الكبر ولو على مستوى زوج وزوجك، ما هو على مستوى جماعة أو مسجد أو دولة أو أمة. الرجل الزوج له يتنفض والزوج له يتنفض، قد تكون المسألة متفضلة بتربية واحد أو بتربية الزوجة تتأثر مع زوجها أو لا تتأثر معه مثلا، تبدأ مع الأولاد ولا يكون من ثلاثة تختلف وجهة النظر وتعرض القضية محمية تجريد النظر عند الرجل مقبولة وعند المرأة مقبولة ولا لا. إذا الخلاف في وجهات النظر لا يوجد بالوجود القضية أو هذا لا يجب أن يكون، لكن إذا ترفضت المسألة إلى قضية عقدية فهنا نقول قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. قضية عقدية الحق فيها واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هنا كانت أهمية دروس العقدين، وكان هذا يدل على فضل المنهج الكبير والمنهج الكبير. ولما كنا قد استوفينا كلامنا عن ركائح الايمان عن المنهج التكفيري، يبقى ان نذكر الكلام ان شاء الله تعالى عن المنهج الكفر، ولان هذا هو الاول من بعد عودتنا من السفر، وكثير من اخواننا لم يعلم به ولم يعلم اعلانا عنه الا عمرنا ولم. فعلى أي حال ما قلته أنني ألخص تلخيصا إجماليا ما بدأته في الكلام عن التصوف، لأصل من أبناء الأمير القضايا المرمقة بهذه الجزئية وبهذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأت مع الكلام عن التصوف في صورة تصدر ما أحلامه، ثم من حسن المقدمات عبارة عن الآلات، ما معنى التصوف، متى ظهر، أي ظهر، أقسام المتصوف، فرق الصوفية أو طرق الصوفية. حول هذه المقدمة وهي مهمة جدا كان السبب من وراء تأليف الكتاب في هذا التصور، وكنت قد أبلغتك كتابا في خلال هذا التصور في مجلسين ووضعت الخطة لإثبات هذا التصور على أن أكون رسالة الدراسة، لكن الإثبات هذه الرسالة كانت التكفير على التكفير زمان هذا يعني التكفير كل الناس يرفضونه دولة وشعب لما أدخل في رسالة الدراسة على التصوف، وبعدين أحاول أعيشها بحاجة علمية أو بأبرداء في الآخر أخرى أن التصوف في تخريج في خرافات في بدع ولا ينسخ صوفي ولا يعتمد صوفي ولا يعمل، واحنا نتكلم ازاي يعني مش فيها نزاهه بتاعت العلم وفي مش عارف حاجات كده بيقولوها عن البحث العلمي وحريه البحث العلمي يبقى في نزاهه بتاعت العلم ايه يعني احنا ممكن نعمل صوف وكان ده من الاعمال وحيده وانصاره. قالوا لا لا فإنك أدت في قضية من يجبير وإذا تكفير فيعني عليك أن تكون الدكتوراه يعني أي حاجة تعجبك، بس لماذا موضوع التصوف هذا ولما تأخذ

الزور فكان المندون صوفا خشن إلا أن غيره يلبس الصوف أيضا لا لأنه لبسوه دائما وأبدا فتميز به وصار إشارة لهم والعلامة عليهم عرفوا بالمتصوفة وحتى مع قبولنا لهذا المعنى اعترضنا عليه أن المتصوفة لبس الصوف ذهابا وقالوا لتشبهوا بعيسى بن مريم عليه السلام قلنا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لبس الحكمة كما لبس الصوف لكن لبسه الحكم والبياع أعظم أكثر من لبس الصوف ولهجت نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من هدي غيره حتى ولو كان عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي لبس الصوف ثم تتوضا وبعد شويه ترجع على المنام نص الفاضل الا ويصلي وانا واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الا المبالغه كانت عباده لا تجد. وكل شيء زاد عن حجه قال لا يغلب. وما البدعه الحديثه؟ البدعه زياده امر يضاهي طريقه الشرعيه يقصد به صاحبكم زياده تعهد بالله عز وجل. يعني المستمع ما قصد من هذا المسجد يقصد زياده تعهد بالله عز وجل ومع ذلك هو بدعه. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وعلى هذه الوسيله خرج من الخلفاء لماذا زرع الاعظم الموارد ولا يرجع لك في ملحد. لا لا لا ملحد ابن كثير رضي الله عنه وسلم وبراه من قطع الهدى. يعني لما يعرف بالملحد احسن ولا يعرف على الله وفي الاهالي والكسريات وفي الساعه الاخرى احسن. اعوذ بالله من عم الفلحه والهدف من اهل الساعه المولد فلما نجد التاريخ لما تصوروا

ومسألة أسلمة العلوم اللي بتسمعوا عنها. داخل هؤلاء الفلاسفة لو نزلوا مباشرة ينشرون ما عندهم من الفلسفات على الناس في ثلاثة أرواح في وحدة الوجود في كذا مين يقبلها؟ لما كل لسه واحد سيئنا جديد يبدأ إزاي يعرف علينا أكثر أنا أقبله أنت لسه من امبارح أنت تتعلمنا إنما هم عملوا حاجة قصيرة جدا انجازوا في خلوات الصوفية فترة من الزمان حتى وثق الناس فيهم على أنهم هم في وعلى أنهم كهاء ثم خرجوا على الناس بأنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم وصلوا إلى الحقيقة تكشفت لهم الأمور عن طريق علم الكشف وعلم الإلهام وعلم الحقيقة الذي يخالف علم الشريعة فبدأوا يضحكون ببعضهم يعني يطلع واحد كذا زي الحلاق يقول أنا وصلت للحقيقة إيه حاجة العنزل أن العبد رب وأن الرب عبد وينسي كده العبد رب والرب عبد إن ليس شعري من المكلف قلت عبد فذاك عبد أو قلت رب فأنا مكلف أو يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحا حللنا بدنا وإذا أبصرتني أبصرت فهو إذا أبصرته أبصرتنا الناس يسمعوا الكلام ده من العلالة يرفعوه لأهل العلم أهل العلم يرفعوه لأهل الفضاء يحكم على العلالة منه كافر الزنزيق ويغتسل مستهلا الزنزيق ويغتسل ليكون عبرة لغيره فالضبط الفلاسفة يعملوا ايه لا وحكاية ليلة سخنة واللي يطلع يقول أي حاجة هو يغتسل يروحوا رجعين ثاني للخلوات وبدأ أن يعلنوا بالكلام يكتبوا في الكتب ابن عربي قاعد في فترة الفتوحات المسيحية ومواقع النجوم وخصوص الحكم وكتب كتبا تركها تراثا من بعد عشان ينجو من الصلب لأنه لو كان يطلب يغيب وفين أن يغيب الكلام ده وهو قضيته قضية دين واحدة هم ناس يشتغلوا بالسياسة في النفس الطويل زي اليهود وهم اصلا يهود ولما تيجي تفصل لكل فكر منحرف دخل الاسلام تجده جاء واردا او مستوردا من اليهود فلسفه الصوفيه والعياذ بالله محكوم عليه بالكفر وانهم اكبر من اليهود والنصارى لكن اندمجوا تحت رايه مين رايه الصوفي خرجوا من خلوات مين من خلوات الصوفيه فأساءوا على التصوف ولكن المشكلة ليست في هذا مشكلة في أن المتصوف قبلوه واجعلوه مسلسلة وظنوا أن ما أتوا به إنما هو من باب الحقيقة والكشف والإلهام على أنه كثير من الصوفية في كل عصر وفي كل مصر ينظرون وحدة الوجود وينظرون الاتحاد والحلول ولكن يرددونه في أورادهم صباحا مساء يرددونه في أورادهم صباحا مساء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الذي بشان هي أولها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وأفلقت الأنوار وفيه انشقت الحقائق وقضى لك علوم وأدب فأعجبك القلائل فلا شيء إلا هو من منوط والدولة الواثقة الذهب على المسجد المنظوف فلا تلتمس بيمينك كما هو أهل فإنه سرك الدال عليك وحجابك العظام ظهيرك من الليل قيل إلى اللهم أحرم بعثمي وحرمني بنسبي وانقلني من أوحان التوحيد واغرقني في عين بحر الوحي هذه المشكلة هي اللي فات كله شكل صغير لكن انقلني من أوحان التوحيد انت تقول يا رب انشلني من اوحال الشرك مالك لما انشلني من اوحال التوحيد وبعدين تدخل في ايه في عين بحر الوحده وحدتي في الوجود ولذلك لأبعد هذا المعنى من قوله وقدرتني في عين بحر الوحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها افانا الي وانك انا

ودور على حلوق العمل المهم لإتهاماته لم يتنبه الشرطي. أو الجاهل يبقى سلمت العالم زي مثلا يجي واحد من الجماعة الكرامية يشرب المصيب ويستدعى الدراسة أي شرطي ويروح لابس علمي ويخلص العلم أو يعمل الزر بتاعه على جنب الكبار والقراء والجبة بتاعته ويديها كلام كمان زيادة على انه ده خارج وبعدين ما يعرفش يقرا الفاتحه. ها هو زي نفسه اللي كان يدرس العلم يبقى فندم ويبقى متعلم. فواحد لابس العلم وكان عام جايب له جواب وقرا الجواب ده. قال له ما بعرفش اقرا. قال له ما لابس العلم ليه؟ قال له خد العلم واقرا انت. يعني انا خلقت صوفيه تفيد الحقائق والارزاق والرغب تفيد الحقائق اكثر من كلام الافلاك وكل له اقسام. وتكلمنا بعد اقسام الصوفيه عن فرق الصوفيه او فرق الصوفيه والتي كثيره جدا يعني 336 طريقه وقصه كانوا زمان ما عرفش كثر ولا قلل ربنا يسمع الحال. تسمعوا طبعا عن الطريقه الشافعيه ويعلم الامام فاسي ما كان فاسي تعتقدهم كثير فاسع يعني. والى الان هذه الطرق البرهانيه بالمين والبرهانيه بالنون والمجلس الاعلى معروف زعلان الطريقه البرهانيه وطردها وحكم عليها بانها ضاره وكفروها وعجبنا لها. دي كلها مقدمات تناولناها عن التصوف. وانتقلنا من المقدمات الى المنهج. ايه المنهج؟ الحقيقه التصوف في الاصل اهل السنه والجماعه في الاصل وانه مرجعه القران والسنه. لكن مع مرور الوقت وقع تباين عجيب في المنهج. يعني الإسلام عندنا لما يجي يقسم الإسلام عبارة عن إيه؟ عقيدة وشريعة وأخلاق ومنهج واضح جدا مذكور في القرآن مفصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن له تفسيرات والسنة له شروح ومن هنا جاءت أقوال الفقهاء والعلماء. وبنجد مع القرآن والسنة الإجماع والقياس كمصادر تشريعية متفق عليها في خلاف المصادر الفرعية الأخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة عمل الصحابة شرع من قبلنا ما لم ينسخ ناسخ إلى آخر هذه المصادر الفرعية. الصوفية مع مرور الوقت وقع تباين في المنهج بحيث أصبح له عقيدة تخالف ما عليه القرآن والسنة وشريعة الخالق أيضا وأخلاق الخالق أيضا. فكما يقول الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق والتصوف عقيدة وشريعة وأخلاق. إيه العقيدة في الإسلام؟ كانت الإيمان ملخصة في كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. ليس هذا يقين في تعريف العقيدة في الإسلام. لا اله الا الله من لفظ القضيه ونقول يعني لا معبود بحق الا الله. طب هل القضيه عند المتصوف هي لا اله الا الله او هي لا معبود بحق الا الله؟ لا لا لا. اما عند فلاسفه الصوفيه فلا اله الا الله ترجمتها الحرفيه كل شيء هو الله عن طريق وحدة الوجود والإتحاد والحلول. أن الله هو عين ما ترى وما لا ترى. العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. طيب وعامة الصوفية هل لا إله إلا الله عندهم بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ لا. إذ يقعون في عبادة الأحياء والأموات. لا باب الشرك ولا يريدون الشرك وانما من الوسيله او الشفاعه او البركه. فالعقيده وملخصها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه ينبغي أن لا يفترض عليها. لكن نجد من المتصوف، أنا ما قلت الآن من الشيعة، لا من المتصوف من يغير معنى لا إله إلا الله في ظل المفهوم اتحاد الحلول أو نظرية وحدة الوجود، لتتحول لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله. فكيف هذا؟ ولذلك إذا رحنا نواجه الفلسفية في هذا الكلام لا نجد منهم إلا بالحق. هذا مسوس علينا، هذا لا نؤمن بهذا، لا نعترف، لا والله موجود. موجود قراءة لكن إذا كانت هناك مناظرات أنكروا، أما فيما بينهم هم يرون أن هذا يعني العلم الذي لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه، لأنه ترقي في التوحيد عندهم توحيد المنافقين أدنى الدرجات، يقول لا إله إلا الله بلسانه دون قلبه، ثم توحيد العامة الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وقلوبهم، ثم توحيد الخاصة الذين يرون الله في كل شيء أن يسمى بوحدة المشاهدة، ثم توحيد خاصة الخاصة أعلى درجة التوحيد الذين يرون الله عين كل شيء. فهذا كلام مخصص حتى مع إنسان نال شهرة عظيمة ولقبا كبيرا جدا، الشيخ أبو عمرو الغزالي، وهو ملخص بحجة الإسلام. وهذا الكلام الذي ذكرته ملخصا في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد. ومراتب التوحيد أربعة، توحيد المنافقين، توحيد العام، توحيد الخاصة، خاصة الخاصة، وتوحيد الخاصة هو توحيد المشاهدة، توحيد الخاصة الخاصة هو توحيد وحدة الوجود. بعض الذين انتقلوا من وحدة المشاهدة إلى وحدة الوجود، البعض يقول أبو حامد الغزالي رجع عن هذا الكلام ليقول. فنحن يعني نريد للرجل كل خير ونتمنى أن يخرج عن هذا الكلام، لكن القضية رجع على الناس ليست هذه القضية. قضية المدرسة موجود وحياة علوم الدين موجود في كل مسألة تبدأ. كبار الغرفية علموا الناس هذه الكلمة، من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وعلمونا هذا الإحياء وأن يكون قرآن. يعني لو كلام بعضنا وصحيح الإحياء كلام طيب جميل وممتاز، قسم الرجل الكتاب عبادات وعادات ومنشئات ومهلكات، وله ثلاثة أمراض القلوب وشفائها ممتاز. لكن الحديث أو الأحاديث اللي جاءت يعني علم ما يزيد عن 90% من جنس ضعيف الموضوع. الحافظ العراقي هذا إحياء علوم الدين لما خرج حديثا، اللي بيصير إحياء علوم الدين بتخريج الحافظ العراقي يا شيخ الآن حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث منكر، حديث شاذ، فين وفين لما يلاقي حديث صحيح؟ طيب هذا من الحديث، لكن من يخطب المثل؟ المثل اللي فيه هذا الكلام من ضمنه مراتب التوحيد. ولذلك يأتينا طالب العلم أقرأ يا علوم الدين، لا لما تبقى واقف على رجليك تبقى طالب علم بمعنى تستطيع أن تقرأ بعين النفس، هذا يقرأ يا علوم الدين. إنما وأنت مهزوز لا تستطيع أن تبرر بين كلام محرف وكلام صحيح أو بين ضعيف وبين صحيح، لا تقرأ. الواحد يسأل بحمد الغزالي وهذا الكلام لا إله إلا الله الذي لا معبود بحق إلا الله. هل الصوفية في عامته يجعلون العبادة لله؟ نعم هم يجعلون الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله والحج لله، هم يجعلون هذا لله، لكن ما سوى ذلك هم جعلوه لغير الله. فكثير من العبادات القلبية أو من العبادات البدنية أو من العبادات القولية أو الفعلية جعلوها للأولياء. وما يقع عند قبور الأولياء الصالحين إنما هي عبادات وجهت لغير الله. أنا بعض بالجهل وبعض الخوف الذي يقع في الشركية وبحكم على الفعل لأنه شرك ولا أحكم على صاحبه لأنه مشرك حتى إذا تاب وتقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها واستيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات وانتفاء الموانع رفع الأعداء من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون ومن كان حديث عهد الإسلام أو نشأ بذلك. وهذا امر بشمس وكثيرا عند كلام عن قضايا العقيده والرد على الفكر التكفيري. الصوم ان حضرت العباده عنده في شعائر فلو ترك وصوم الحج فجعل ما سوى هذا بدليل ان يصلي ويكفي انه يصلي في مسجد زي مسجد الحسين رضي الله عنه يصلي ويطمئن ويغفر مسافه من الله الصلاه ورايح الشعور لا يتحرك ابدا ان يخر ساجدا على العبد مجرد ان يقترب من المبلغ والحجر الشريف الا ويخر ساجدا على العبد يصوم يضع ما يسر من جيبه في صندوق النجوم يتيسرح بالاختيارات برك بالابواب يحتاج الى الاعمده كل هذا انت من تخش بالقلب وعد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وبعدين يا بدوي يا عدوي يا حسين يا سيد الله هي تتضاق مع بنتك لما تقول لا اله الا الله وبعدين تقول يا بدوي يا عدوي هذا سلف لانه لا اله الا الله لا تدعين الا بالله ولا تدعين الا بالله فلما تقول يا بدوي يا عدوي قالت لا اله الا الله لكن هو ظن انه لا اله الا الله انه رب واحد خالق السماء والارض خالق الكون وانه هو الخالق والرازق ابي لا اله الا الله عنده والعباده قال ولك الكون حج وبالتالي لما يقول لا اله الا الله ويقول يا بدر على وين يصير الارض ايه اللي جاب جاي الاله هذه من جنس السر انك لو قلت لا اله الا الله فاعتقد انك تستعين بالله تستعين بالله تتوجه الى كل العبادات لله العباده بمعناها الكامل الجامع كل ما يحب الله وابراه من الاقوال والافعال القلبيه والبدنيه وتبدا تتعرف على هذه النماذج يعني قلبيه ايمان ومحبه وخشيه وخوف ورجاء واصرار ورهبه وانابه وتوكل يعني بدنيه صلاه وزكاه وصوم وحج النصف اللي فيها النفخ وفيها الطواف وفيها الركوع وفيها السجود إذا ازاي انا اصلي لله واقف لغير بيت الله؟ ازاي اصلي لله واجعل ركوعي او سجودي لغير الله؟ ازاي اسجد لله واجعل نفسي لغير الله؟ ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا هو المسلم فمن هنا وقع الى شرط كبير في العقيدة بين الصوفية وأهل السنة لا إله إلا الله محمد رسول الله النصف الثاني من في حج الخالق هذا لم محمد رسول الله بس احنا نؤمن كما قال القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لكن غير يؤمن الصوفي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يريد أن يحب النبي أو يكرم النبي أكثر من ذلك ايوه بس البواب فهو عشان يعني حب النبي اولا ويريد تكريم النبي من اعلى الدرجات اقول لك النبي ما تقولش عليه بس تعالي هذا النبي بشر قلت لك ما ليه النبي نوح اول ما خلق الله نور ما بيش كان شاك وقبض الله وقبضت من نوره وقال كل محمد فكانت محمد حديث موضوع بس هو عندوش ضعيف وموضوع الكلام ده كله اللي بتطلعينه السنية اللي عندوش الحديث يقوله كده الحديث اللي ما يعجبش السنية ولا على ضعيف عيان يوديه للدكتور يتريقوا على علم الحديث ومصطلح الحديث والعلم اللي تتفاخر به الامه. عندهم حقيقة وعندهم شريعة في شيء اسمه الديوان المعروف في شيء اسمه أقطاب الصوفية، الحقيقة تخالف الشريعة، قضايا مرتبطة بالشريعة وقضايا مرتبطة بالأخلاق تسمى عندهم المقامات والأحوال. المقامات في مقام الزهد والتوكل، والأحوال في حال الشكر والفناء والانجذاب والجنون والعمى. عموما هنتكلم ان شاء الله في بقيه القضايا في الفتره اللي هي من مساله الاجازه في ظروف معدوده ومحدوده، ننتهي فيها ان شاء الله تعالى من الكلام عن المنهج الصوفي من منظور القران والسنه. كانت هذه مقدمه وفيها تلخيص لما سبق ذكره حوله لفوق، ويبقى التتمة وبقية الكلام بشيء من التفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نحاول نحن ما نطولش عليكم عشان العشاء 9:30، فدائما هنجتهد إن يبقى في اختصار عشان نقدر بكم قريبا بكم من بعيد. هنجتهد في عدم التطويل، واجتهادنا في عدم التطويل يدينا ممنوح ان احنا ما نردش على الاسئله، ونحاول نجعل الدرس حوالي ساعه بس، ونكتفي بهذا القدر. ويغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم ارحمنا اجمعين، اللهم تب علينا اجمعين، كلنا ولا تكن علينا، كنا ولا تنصر علينا، اسرنا ولا تنكر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم اغفر لنا ولامتنا ولاخواننا اجمعين. اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا وائمتنا، وارحم شيخنا عبدك فؤاد علي مسلمه، وارحم ائمتنا ائمه الجمعيه الشرعيه الشيخ محمود خطاب السبكي والشيخ امين السبكي والشيخ يوسف خطاب، وارحم شيخنا الشيخ عبد اللطيف المزدهري والشيخ عبد الوهاب خايب، وارحم شيخنا الشيخ فؤاد خيمه، وارحم ائمتنا ومشايخنا واصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحم من مات وثبت من بقي، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.